قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وصلنا في الوصية إلى الكلام على كلام الله جل في علاه، أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام فنزل به إلى النبي الأمين. قال المصنف: فإذا قرأه الناس أو كتبوه، يعني الكلام على المقصود كلام الله جل في علاه، إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهذا يفسر لك قول الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالمقصود به هنا التبليغ، لأن جبريل بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كلام الله جل في علاه. قد قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كما قلنا، القول قول الباري والصوت صوت القاري. فما كان مقروءا مكتوبا هو كلام الله، قرأه زيد، قرأه عبيد، قرأه عمير هو كلام الله، كتبه عبيد هو كلام الله جل في علاه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن في أرض العدو مخافة أن يناله أهل الكفر بسوء. ولذلك قال ابن تيمية: فإن الكلام ينسب لقائله ابتداء إن شاء، كما قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال: حتى يسمع كلام الله، مع أن القارئ يقرأ وما يقرأه هو كلام الله جل في علاه. فما تلاه جبريل على النبي الأمين كان كلام الله جل في علاه، وما تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه كان كلام الله جل في علاه. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مع أن جبريل هو الذي يقرأ على محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قرأناه، لأنه أمره أن يقرأ به على محمد، وجبريل سمعه بقراءة الله جل في علاه، صح التعبير، لأنه سمعه من الله. ولأننا نقول بأن كلام الله جل في علاه صوت وحرف، أن كلام الله جل في علاه صوت وحرف، يتكلم الله بصوت وبحرف، فسامع جبريل من الله جل في علاه القرآن وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه يكلم عباده إما كفاحا وإما بواسطة. وقد كلم الله جل في علاه محمدا كفاحا عندما عرج به فقال إنه لا يبدل القول لدي هي خمسون ويا خمس، كما أنه اختص موسى عليه السلام بالكلام، فموسى كريم الله كما قال آدم لموسى أنت موسى بني إسرائيل استفاك الله بكلامه وبرسالته أو قال أخذت لك التوراة بيده، ويتكلم مع عبادي بواسطة كما مع جميع الأنبياء كانت الواسطة الوحي جبريل عليه السلام يسمع من الله جل في علاه ويبلغ الرسل ويبلغون هم عن الله جل في علاه، والجميع وهو يقرأ القرآن ينسبه لله جل في علاه، فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا كلام الله، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكان يقول ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي. نعم. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لما سألوا عن ذلك قالوا كلام صاحبك، قال لا هو كلام الله. ولما سمع ابن عباس رجلا يصلي ويقول اللهم رب القرآن ارحم هذا، فقال له تعالى ما تقصد برب القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هو كلام الله حروفه ومعانيه. هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية لم يكن في السلف معروفا، وما أحد قال بهذا الكلام، لكن الذي حدا بابن تيمية أن يتكلم بهذا الكلام هو الرد على أهل البدع والضلالات، الذين يقولون بأنه كلام البشر وهو ليس من كلام البشر. إن الله أنكر على الكفر أنهم قالوا ذلك، وكلام أهل البدع قريب من ذلك، قريب من كلام أهل الكفر. قال الله جل في علاه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. قال إنه فكر إنه قدر إنه فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر. فالمعتزلة والكلابية والأشاعرة هم الذين يقولون في مسائل الحروف والمعاني، فمنهم من قال بأن القرآن كلام الله لكن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، معاني عبارة عن كلام الله، ولا تتخلف الحروف عن المعاني بحال من الأحوال إن كان. فقال بعض أهل البدع من المعتزلة أيضا أن كلام الله الحروف دون المعاني، وبعضهم قال المعاني دون الحروف، وكله من كلام أهل البدع من الأشاعرة والكلابية وأيضا من كلام المعتزلة، قريب من كلام المعتزلة. لذلك رد عليهم ابن تيمية فيما قال، قال هو كلام الله حروفه ومعانيه. ولذلك يقول علماؤنا بأن الله تكلم بالقرآن وتكلم بحرف وصوت، أي بصوت مسموع، وتكلم الله بحروفه ألف لام ميم حاميم عين سين قاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. وقال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، كهؤلاء الذين يقرؤون في الموالد وفي غيرها. لذلك قال هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة قالوا بذلك، ولا المعاني دون الحروف، وهذا قاله الأشاعرة، وكلاهما على باطل. والقرآن غير مخلوق، والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه. فحروفه ومعانيه تكلم الله بها، لا يقال البعض مخلوق والبعض غير مخلوق كما يقول المعتزلة والأشاعرة، وهذا لازم قول الأشاعرة، هذا لازم قول الأشاعرة. فالصحيح أن القرآن هو كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام ونازل به إلى الروح الأمين. والله يتكلم بحرف وبصوت، فالحروف والمعاني القرآني من الله جل في علاه. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا الآيات الصريحة في مسألة الصوت في النداء، قد أثبت الله لنفسه أنه نادى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن القرآن حروفه ومعانيه من الله جل في علاه. وقال ابن تيمية هذا القول للرد على هؤلاء أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأنه حروف نعم دون معاني، أو الذين يقولون معاني دون الحروف. ثم قال فصل، نقف عند هذا الفصل، دخل على مسألة أركان الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.